وصفته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع الدرس الأول من دروس تفسير سورة الرحمن نلتقي. فرغنا بحول الله وبقوته في الدرس الماضي من تفسير سورة ياسين، والله أسأل أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. فاقترحت على حضراتكم أن نبدأ في سورة من أربعة سور، ووفق الله عز وجل إلى أن نبتدئ في هذه الليلة مع سورة الرحمن. أحب أن نوفق في هذا المسجد في تفسير ما نستطيع من القرآن الكريم، ومن الأمان العزيزة والغالية إلى قلبي أن أفرغ بحول الله وبقوته في هذا المسجد أو في غيره من إتمام تفسير جميع سور القرآن إن شاء الله. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا أدعي أني مفسر وسأفسر، إنما أنا أنقل أقوال أهل العلم في هذا الفن إلى حضراتكم. نعرض الآية وأجمع أقوال العلماء فيها، ماذا قال فيها القرطبي، ماذا قال فيها ابن كثير، ماذا قال فيها الطبري، ماذا قال فيها النسفي، ماذا قال فيها الرازي، ماذا قال فيها الألوسي، وكتب التفسير كثيرة. وكل من هؤلاء له وعليه، ونحن لا نتعصب لأحد، إنما نتعصب للدليل. فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أنا إلا ناقل. أكرر، سورة الرحمن هي التي سنلتقي معها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. اسمها سورة الرحمن، والرحمن اسم خص الله عز وجل به نفسه، كما خص نفسه بلفظ الجلالة الله. ولذلك في القرآن قال الملك عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله علم على جميع أسمائه سبحانه وكذلك الرحمن، فما وجدنا أبدا أحدا تسمى بلفظ الجلالة الله، ما وجدنا، خص الله به نفسه. وما وجدنا أحدا سمى نفسه الرحمن إلا واحد كذاب، ولما ادعى هذا وصمه الله بالعار فلا يذكر اسمه إلا ومعه الكذاب، اللي هو مين يا أخوانا؟ مسيلمة الكذاب. قال أنا رحمن اليمامة، فوصمه الله بالعار فهو الكذاب مسيلمة الكذاب. لماذا سميت سورة الرحمن بهذا الاسم؟ قلنا أسماء سور القرآن توقيفية، ليس لأحد أن يسمي سورة من سور القرآن بالاسم الذي يلائم مزاجه، لا، أسماء سور القرآن توقيفية. أحيانا تسمى السورة بحادثة تفردت بها كسورة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل لم تذكر إلا في سورة البقرة، أو كسورة الكهف، قصة أصحاب الكهف لم تذكر إلا في سورة الكهف، أو كسورة يوسف، تفصيلات قصة يوسف عليه السلام لم تذكر إلا في سورة يوسف وهلم جر. تسمى السورة أحيانا بحادثة تفردت به، أو تسمى السورة أحيانا بحروف بدأت بها، قاف، صاد، نون، على أي حال أسماء السور توقيفية. أو تسمى السورة بأهم حادثة جاءت فيه، يبقى لإما حادثة تفردت بها، لإما بأهم حادثة جاءت فيها. اللي أنا عايزك تحفظه بس إن أسماء سور القرآن إيه؟ توقيفية. اسمها الرحمن لأن الله استفتح هذه السورة بهذا الاسم العظيم الرحمن علم القرآن. عدد آيات سورة الرحمن 78 آية، 78 آية لو حفظتهم قابلت ربك بسورة الرحمن فقط وتغمدك برحمته يرفعك في الجنة 78 درجة، لأنه يقال لقارئ القرآن في الآخرة كما جاء في الحديث اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فكلما قرأ آية ارتقى في الجنة إيه؟ درجة. فأنت حافظ كم آية عشان نعرف أنت درجتك فين في الجنة، ولا حافظ كم أغنية عشان هنعرف هتنزل فين؟ اللهم تغمدنا برحمتك يا رب، اللهم آمين. عدد حروف سورة الرحمن 3363 حرف، عدد الكلمات 351 كلمة. تقول لي يعني انت يا عم الشيخ قاعد بقى فاضلنا عملت عدلي في الكلمات وفي الحروف؟ انا عديت، انا نقلت اقوال العلماء يا ابن، احنا عالى على العلماء، في ناس اشتغلوا، احنا بناخد على الجاهز بس. عدوا الكلمات يا اخي، 351 كلمة في سورة الرحمن، وعد الحروف 3363 حرف. طب وليه عد الحروف؟ عشان يعرفوا عدد الحسنات، إذ أنه جاء في الحديث الصحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا سلام، هتستفتح سورة البقرة كده وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أدي 190 حسنة، لأن البسملة فيها 19 حرف والحسنة في 10 أمثاله، يبقى كام؟ 190. ألف لام ميم، 190 بقوا كام؟ 220. ما هو ألف لام ميم ب30 حسنة. طب لما تقرأ سورة الرحمن اللي فيها 3363 حرف، اضرب في 10 تاخد كم حسنة؟ حد بقى شاطر في الحساب يقول لي كم؟ 33,630. يا باش تقرأها في قد ايه؟ الله العظيم، لا 7 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ممكن تاخد 33,000 حسنة وكسر في 10 دقائق. ألا يا باغي الخير أقبل، ألا يا باغي الشر أقصر، يا هذا يا من تشكو من كثرة السيئات ومن قلة الحسنات، وكلنا أنت، أين أنت من القرآن؟ اغترف. طب لو ختمت القرآن كل شهر مرة أخذ كم مليون حسنة؟ كانت سورة واحدة عملت 33,000، وهي من قصار الصور. أمال البقرة تعمل كام، وآل عمران والنساء والكهف؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. سورة الرحمن متى نزلت؟ قال لك الأول لازم سعادتك تعرف إن في حاجة اسمها الترتيب المصحفي، وحاجة اسمها ترتيب بحسب النزول. الترتيب المصحفي لسورة الرحمن أنها جاءت بعد سورة القمر، مش كده؟ وقبل سورة الواقعة، ده الترتيب المصحفي. لكن الترتيب بحسب النزول، سورة الرحمن نزلت بعد سورة الرعد، نزلت بعد سورة الرعد. مش بالضرورة ان ترتيب السور في المصحف يكون ترتيب حسب النزول، وإلا كان يبقى أول سورة في المصحف إيه؟ العلق، مش أول سورة نزلت، وبعدها المدثر، مش كده؟ وكان يبقى آخر سورة في المصحف البقرة، لأن آخر آيات نزلت من القرآن آيات من سورة البقرة. لازم تعرف إن في ترتيب مصحفي وهو توقيفي، مش واحد ده يجي يطبع مصحف يقدم ويؤخر بمزاجه، مش بمزاجك. وفي ترتيب بحسب النزول، فسورة الرحمن نزلت بعد الرعد، ده ترتيب بحسب النزول. أما الترتيب المصحفي فقد نزلت، فترتيبها في المصحف بعد سورة القمر وقبل سورة إيه؟ الواقعة. لماذا نزلت؟ هل هناك سبب لنزول سورة الرحمن؟ في كتب كتبت في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. السورة دي نزلت ليه؟ أو الآية دي في السورة دي نزلت ليه؟ علم من علوم القرآن. القرآن له علوم، علوم. ازاي تتكلم تقرأ؟ ده علم التجويد، علم مش كده؟ علم أسباب النزول، علم الناسخ والمنسوخ. يعني المفسرين خدوا القرآن من كل وجهة، اللي فسروا لغويا وشاف النحو والإعراب، واللي فسروا بناحية أدبية، تناولوه من مناحي شتى. على أي حال، سورة الرحمن لماذا نزلت؟ قال أهل العلم كما قال مقاتل رحمه الله: لما نزل قول الله عز وجل اسجدوا للرحمن، سورة الفرقان، قال كفار مكة: وما الرحمن؟ مين ده؟ وصفه ايه؟ عمل لنا ايه؟ وما الرحمن؟ فأنكروه، فأنزل الله الرحمن، يعني الذي أنكرتموه، علمه القرآن، خلقه الإنسان، علمه البيان، وعدد النعم الذي أنعم بها الرحمن على الإنسان والجن. لأهل العلم قول آخر، قالوا لا، بل نزلت ردا على قول أهل مكة: إنما يعلمه بشر. قالوا النبي ده القرآن ده جايبه واحد علمه مين؟ قالوا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب، فنزلت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. طيب، سورة الرحمن مكية أم مدنية؟ قل الأول عرفني ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني. الجواب: قال بعض أهل العلم: القرآن المكي هو الذي نزل في مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل في المدينة. ده قول، وأصح من القول الآتي: القرآن المكي هو أي قرآن نزل على قلب النبي قبل الهجرة ولو كان في خارج مكة، والقرآن المدني هو القرآن الذي نزل على قلب النبي بعد الهجرة ولو كان في مكة. آخر آيات نزلت من القرآن نزلت على قلب النبي وهو في مكة، منها من أواخر الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت فين دي؟ والنبي واقف على عرفة. مدينة ايه يا راجل؟ في مكة. ده هو بيحج، ده هو بيحج. ومع ذلك سورة البقرة مكية أم مدنية؟ مدنية. أصل الآيات دي نزلت بعد الايه؟ الهجرة، هي مدنية حتى لو في مكة. سورة الرحمن اللي معانا دي نزلت قبل الهجرة على قلب النبي وهو خارج مكة في وادي نخلة، لما انطلق إلى الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإسلام وخذلوه ورموه بالحجارة وأدموا عقبيه الشريفين. في طريق عودته قام يصلي بالليل في وادي اسمه وادي نخلة خارج مكة، بينه وبين مكة أميال، فنزلت عليه السورة وقرأها وسمعه الجن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سورة الرحمن مكية نزلت على النبي في وادي نخلة بعد عودته من الطائف، وذلك قبل الهجرة. وهناك روايات عن الحسن وعائشة وعروة وعكرمة وجابر رضي الله عنهم، كل هذه الروايات تقطع بأن هذه السورة مكية، وهناك روايات جاء بها ابن جرير وابن أبي حاتم تقطع بأنها مكية. ابن عباس نفسه ترجمان القرآن قال سورة الرحمن مكية إلا آية واحدة، سنبينها بعد إن شاء الله. من الأدلة على أن سورة الرحمن مكية هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصدع يصلي بالركن قبل أن يصدع بما يؤمر، يعني أثناء مرحلة الدعوة السرية، يصلي بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقول أنا شفته عند الكعبة بيقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان في مكة قبل الهجرة، يبقى هذا دليل على أنها سورة إيه؟ مكية. ثانيا وهذا صح عن عروة، ليه مكية؟ اسمع اللي جاي ده. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه الزبير حواري النبي المبشر بالجنة قال أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، أول صحابي يجهر بالقرآن يسمع الكفار في مكة ابن مسعود، وذلك أن الصحابة قالوا ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، يعني من واحد غير النبي، فمن رجل يسمعهم. الصحابة بيتكلموا مع بعض إخواننا ما حدش سمع حد بيجهر بالقرآن غير النبي، ففي الصحابة عمل مين يسمعهم؟ فقال ابن مسعود أنا. فقالوا إنا نخشى عليك وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. انت عارف ابن مسعود كان عبد، كان عبد ملوش عيلة كبيرة ولا حاجة تمنعه، ما عندوش مال يشتري بيه حماية، ما عندوش منصب، ما عندوش، عبد. وبعدين كان ضعيف البنية نحيف، لما صعد مرة يقطع من شجرة الأراك سواك نظر الصحابة إليه فرأوا دقة ساقه ورأوا الهواء يكفأه، هوا جامد يطوحه كده، فضحكوا. قال النبي مما تضحكون؟ قالوا نعجب من دقة ساق ابن مسعود. قال والله لهي في ميزان حسناته أثقل من جبل أحد. هو ربنا بيوزن الناس بالكيلو؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وشوف على ضعفه كده، شوف قوة قلبه. طب أنا عايز راجل يقدر يعمل اللي ابن مسعود عمله ده، قوي القلب شجاع جدا على ضعف بنيته. ده هيواجه دلوقتي أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة وعكرمة فحول الضلال، كان راجل قوي القلب جدا رضي الله عنه. العبرة مش بالكيلو، قدم ابن مسعود في ميزان حسناته أثقل من جبل أحد. والأمة الإسلامية النبي قال عنها توشك أن تداعى عليكم الأمم في زمن من الأزمنة، هنبقى كلأ مباح، توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء غثاء. كغثاء السيل. ما هو الغثاء؟ القش، الورق، البعر، حاجات التافهة لما ترميها في النهر أو البحر ما تغطس عشان خفيفة، غثاء. فيقوم النبي يشبه الأمة في زمن من الأزمنة الغابرة إنها تبقى في وزن القشة الغثاء، ويقول إن قدم ابن مسعود أثقل من جبل أحد. ما الفارق؟ ما الذي ثقل قدمه وخفف وزن الأمة في زمن من الأزمنة؟ لأنه كان موزون بالقرآن والسنة عشان كده وزن، ولأن الأمة في زمن من الأزمنة ستنحي القرآن وتمشي بالأهواء والأمزجة فتصبح أمة بلا أي وزن، لا بموازين الأمم فيسمع لها ويقدم قولها، ولا بموازين الآخرة. إلا من رحمه الله منا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. فاللهم احفظنا واحرسنا بعينك التي لا تنام، ومسكنا بالقرآن والسنة حتى نلقاك عليهما، آمين. قال ابن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشى عليك، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه، فأبى. ثم قام عند المقام، عند مقام إبراهيم عليه السلام، عند الكعبة يعني، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها فتأملوا قوله وقالوا: ما يقول ابن أم عبد، ما يقول ابن أم عبد. قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه. ثم قاموا إليه فضربوه وأدموه وأثروا في وجهه. راح للنبي دم سايح، النبي بكى شفقة عليه، فقال: والله لأغادينهم بمثلها غدا، بكرة هعمل كده برضو. تنقوي القلب. في بعض أهل العلم، والكلام ده أنا يعني أقوله من باب الأمانة العلمية ولا أصحح ولا أخطئ، بعض أهل العلم قالوا ضربه أبو جهل فأصابه في أذنه، جرحه في أذنه بجرح كبير، وذهب ابن مسعود إلى النبي وأذنه تنزف دما، وقال بعضهم بل قطعت أذنه. على أي حال، النبي دعا له، وعاد ابن مسعود في ثاني يوم وقرأ وضرب. ثم جاءت غزوة بدر، بعد الغزوة قال النبي: انظروا هل في القتلى أبا جهل، بحثوا عنه. فبحثوا فجاء ابن مسعود إلى أبي جهل وهو في الرمق الأخير. قال أبو جهل له: لمن الغلبة؟ فصعد ابن مسعود على صدر أبي جهل، وقف صدره، فنظر إليه أبو جهل وقال: يا رويعي الغنم. يا رويعي، تصغير كلمة راعب يحتقره، ما أبو جهل ده كان السيد وده كان عبد أعزه الله بالإسلام. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. وقف على صدر أبي جهل. لقد ارتقيت مرتقا صعبا. لمن الغلبة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. قال: بل لصاحبك أني ما زلت أكرهه. فابن مسعود لا، أبو جهل لسه قليل الأدب زي ما هو، لمن الغلبة؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين. بلغه أني أكرهه، فاستل السكين وفصل الرأس عن الجسد وقيد الرأس بحبل وانطلق بالرأس إلى فسطاط النبي. يا رسول الله، أرحتكم من أبي جهل، أنا الذي قضيت عليه. يا وعمل جلبة. فالنبي نظر إلى رأس أبي جهل في يد ابن مسعود وضحك، قال: ما الذي يضحكك؟ قال: أتذكر يوم أن أصابك في أذنك؟ قال: أذكر. قال: أذن بأذن وعليها الرأس زيادة. مش أطعلك أذنك، أديك أطعت رقبته. هذا الكلام ذكره بعض أهل العلم من المفسرين الأكابر، لكن أنا لم أقرأه الحقيقة، ولم أقرأه في يعني، وقد يكون هذا لجهلي. على أي حال، أنا نقلت لكم بمنتهى الأمان، لكن موضوع أنه قرأ وضرب هذا لا غبار عليه، وهذا ثابت وصحيح إن شاء الله. ومن أراد أن يراجع ترجمة ابن مسعود في السير فليرجع. يبقى الصورة مكية، ابن مسعود قرأها في مكة وضرب، وأسماء رأت النبي يقرأ بها قبل أن يصدع بما أمر عند الركن، يعني في مكة أثناء مرحلة الدعوة السرية. في قول آخر قال: سورة الرحمن مدنية. مدنية حقيقة ليس عند هؤلاء أي دليل. أجمل ما يقال هو قول الحبر البحر ابن عباس، قال: سورة الرحمن مكية إلا آية، آية واحدة مدنية، وهي: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. دي بس المدنية، بقية الصورة إيه؟ مكية. وحضرتك أكيد عارف إن في صور من القرآن لم تنزل جملة واحدة، بل نزلت على فترات متقطعة، آيات تنزل بحسب الوقائع والأحداث، ينزل بها جبريل عليه السلام يقول للنبي: ضع هذه الآية بعد آية كذا في سورة كذا، والنبي يقرأ، والنبي يملي على كتبة الوحي، واستقر الحال على هذا. أي نعم، إذن هي السورة سورة مكية. طيب رقمها كم في المصحف عشان ما تقعدش تدور في الفهرس توجع قلبك؟ احفظ رقمها كم في المصحف. هي السورة 55 من سور القرآن بحسب الترتيب المصحفي، وهي في المصحف بعد القمر وقبل الايه؟ الواقع. اي نعم. فضل سورة الرحمن ايه؟ دي عرفنا عدد اياتها وعدد كلماتها وعدد حروفها ونزلت ليه، ومكية ولا مدنية، ورقم كام في المصحف، فضلها ايه؟ في ناس مغرمة انها تكتب ورق وتطبعه وتوزعه على العالم في فضل سورة كذا، في فضل سورة كذا. مش بالضرورة ان كل سورة يكون خصت ببعض النصوص في فضله، مش بالضرورة. ما هو كل القرآن كلام فاضل، لأنه كلام من؟ كلام ربنا، وربنا بيتكلم، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففضل كل سورة وانت مغمض انها كلام مين؟ كلام ربنا، كفاية كده. لكن في بعض الصور وبعض الآيات خصت بمزيد من الفضل. أما أقول لك أعظم سورة في القرآن إيه؟ وإنت مغمض تقول لي الفاتح، أم الكتاب الفاتح التي لا تصح الصلاة إلا بها. شو النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. شوف لو قرأت القرآن كله وانت واقف بتصلي وما قرأتش الفاتحة، الصلاة باطلة، صح؟ تخيل، أم الكتاب، أم القرآن، تفضل. أعظم آية في القرآن إيه؟ وانت مغمض تقول لي آية الكرسي. أعظم آية في القرآن سورة الرحمن بقى، يا ترى خصت ببعض النصوص في فضلها؟ الجواب نعم، منها ما رواه الإمام الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه، قرأ النبي سورة الرحمن على أصحابه فصمتوا كأن على رؤوسهم الطير. ما هو إذا قرأ القرآن استمعوا له وإيه وأنصت. إذا جماعة علميات بقى يقرأ الله الله الله ثاني ثاني، انت فرح يا ابني، انت فرح. الرجل يقول كلا اذا دكت الارض دكا دكا. الله، انت عايزة تدك على دماغنا دلوقتي؟ قاعد والله ولا فاهمين حاجة. او زي الجماعة اللي بيطلعوا احيانا في الرضاوي كده في لما ينقل الخطبة الجمعة من بعض المساجد ويقرأ القارئ، تلاقي كل جمعة تلاقي الموقف ده بيتكرر. الله، عشان خاطر ستنا العظيمة الكريمة الجميعة عتان. ما تسمعه انت ساكت يا أخي، هو ده أدب؟ ده كلة أدب مع القرآن. الأدب مع القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طب ليه ما قالش فاستمعوا خلاص؟ مرحلتين، مرحلة تيقظ فاستمعوا، ومرحلة تدبر وأنصت وفكر افهم اللي بتقرئ ده ايه. سبحان الله العظيم. طيب، سورة الرحمن قرأها النبي على أصحابه فصمتوا كأن على رؤوسهم الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كانت الجن أسمع لي منكم. الجن سمعت الصورة دي أحسن منكم. سمعتها فين؟ في وادي نخلة نزلت عليه الصورة، قرأها وهو يصلي، سمعها الجن فانطلقوا بالبشرى إلى الجن، وعندك صورة اسمها الجن في صدرها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا. قرأ النبي الصورة على أصحابه فصمتوا كأن على رؤوسهم الطير. قال لقد كانت الجن أسمع لي منكم، يعني لما سمعوا الصورة في وادي نخلة من النبي، وكانوا كلما سمعوا قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يا سعادتك لما تسمعها، كل ما تسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ايه؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا في فضلها. الإمام الشوكاني روى وروايته في فتح القدير قال روى البيهقي ولم يعلق على هذه الرواية بصحة أو بضعف أن علي رضي الله عنه قال لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. الحديث ده ضعيف صحيح، الشوكاني ما علقش، لكن علماء الحديث تتبعوه وقالوا هذا الحديث إيه؟ ضعيف. طيب، الشيء بالشيء يذكر. انت عارف ان القرآن كلام ربنا المعجز الحجة اكبر معجزات النبي. اهم السمة للقرآن البلاغة، صح؟ البلاغة، كل حرف في القرآن له فائدة. ولذلك اكره قوي ان حد من المفسرين يتناول آية ولك هنا الحرف ده زائد، مش حرف زائد في القرآن، ده كلام ربنا. كل حرف لعلة وحكمة، كلام بليغ وموجز، مفيش فيه إيجاز مخل ولا تطويل ممل، ممتع. تقول استنى بقى، ده بالذات سورة الرحمن دي فيها تكرار كل آية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربنا يذكر جملة نعم فبأي أكثر من 20 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين الحين والحين، التكرار ده ليه؟ هل هو مط ممل؟ مستحيل، ده كلام ربنا. طب الحكمة ايه؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أنا متعمد أذكر أسماء الكتب عشان المحب والمتتبع يشتري ويقرأ، صلوا على رسول الله. قال لي أهل العلم قولين في الرد على هذا السؤال، لماذا تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان كثيرا في سورة الرحمن، مع العلم بأن الكتاب ده موجز بليغ ليس فيه تكرار بلا فائدة، لماذا كررت؟ قال بعض أهل العلم كررت للتوكيد، وتكرارها عقب كل آية حسن وعظيم من الناحية البلاغية، ربنا يقول لك جملة نعم يقول لك يا جاحد كيف تكذب بهذه النعم، أين حق الشكر لي في هذه النعم؟ كأنه بيقرع ويوبخ أهل الجحود، وانت عارف أن الأصل في الإنسان جحود النعمة، لا يشكر على الموجود ويتطلع إلى المفقود، ما يشكرش ربنا على الصح، لكن يبص لغيره اللي عنده فلوس، فربنا بيوبخهم بيقرعهم، ده انا عملت لك، انا الاولا انا الرحمن الهك رحيم، وانا اللي علمتك القران وخلقتك وعلمتك البيان ورفعت السماء وفعلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، جمله نعم، وبعدين يقول لك فباي الاء ربكما تكذبان، فهي للتوكيد. تقول استنى يا عم الشيخ، ايه يعني هي لا تذكر إلا بعد النعم عشان الناس اللي بتجحد شكر النعم؟ تقول ازاي ده في آيات فيها عذاب، يعني مثلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ده انت بأي آلاء ربكما تكذبان، فين النعمة بقى في دي؟ أشكر عليه كل من عليها فان، هو الموت نعمة واجب علي أشكر عليها؟ أقول لك اسمع بس، جاءت بعد نعم وبعد تخويف وموعظة ووعيد، ولما ربنا يذكرك بالموت مش دي موعظة؟ طب الموعظة نعمة ولا نقمة؟ لما يوعظك حتى يلين قلبك وتخشع جوارحك وتنيب وتتوب، مش يبقى ربنا عمل فيك معروف؟ طب ما هو نعمة، ده الموت نعمة لأهل الصلاح، الموت تحفة المؤمن، لأن النبي قال في ما رواه مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ينتقل المؤمن الصالح بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، هروح الجنة مش دي نعمة ولا إيه؟ هو بلال وهو بيموت لما قال زوجته وأسفا، قال بل قولي وفرحتا، قولي وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبة، اللهم صل على محمد، بيعتبر الموت تحفة. يعرف المجرمون بسيماهم، وربنا لما ينتقم من المجرم للمظلوم مش دي نعمة؟ مش انتوا لما الواحد فيكم بيظلم بيقول لظالمه لك يوم يا ظالم؟ طب لما يجي اليوم ده يبقى انت في نعمة. لما ربنا يقتص من عدوك لك فهي نعمة، فالموعظة نعمة، الانذار والتخويف من الله للعبد في الدنيا بأهوال القيامة حتى ينقمع وينزجر عن الحرام ويرجع إلى ربه ومولاه نعمة، فما جاءت أبدا عقب أي آية في الصورة إلا وهي عقب إيه؟ نعمة من النعم، ويجب أن نشكر عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان، ما علاقة سورة الرحمن بالسورة التي بعدها وبالسورة التي قبلها؟ في علاقة؟ هي جاءت بعد سورة ايه؟ القمر، وقبل سورة ايه؟ الواقع. في علاقة؟ خد بالك ان الاصل في القرآن الوصل، الوصل يعني القرآن ده بناء، كل آية بتسلم من اللي بعدها وكل سورة بتسلم من اللي بعدها. يعني عندك مثلا في سورة الفاتحة انت بتطلب من ربنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، عايز هداية صح؟ هات سورة البقرة تلاقي فيها طلبك هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى أنت عايز هداية امسك في الكتاب طبق ما في القرآن. وإليك أوصاف المهتدين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، آيات، الآيات في علاقة. طب سورة الرحمن بقى ما علاقتها بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها؟ اسمع الكلام ده غالي، تفصيله تجد في تفسير الفخر الرازي، وهذا الرجل غواص في هذه المسائل على ما فيه من بعض المعاني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال الله استفتح سورة القمر بالحديث المجمل عن الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فجاءت سورة الرحمن وفصلت في بعض مشاهد الآخرة التي ذكرتها سورة القمر مجملة. يبقى سورة الرحمن فصلت بعض المجمل في سورة إيه؟ القمر. منه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في القمر قال لك اقتربت الساعة، هيحصل ايه فيها؟ ايه المشاهد؟ ما قالش. فصلت في سورة ايه؟ الرحمن. اي نعم. اتنين، سورة القمر فيها حديث عن جزاء المتقين، بس لم تبين ان المتقين في جنات ونهر، كلام مجمل. طب هياخدوا ايه في الجنة؟ زوجاتهم، قصورهم، اكلهم، شربهم، ما فصلتش. سورة الرحمن فصلت وبينت من هو التقي، فقالت ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. ان المتقين في جنات ونهر، طب من المتقين؟ نعمل ايه عشان نبقى من المتقين؟ ما قالتش. سورة الرحمن قالت لك خاف من ربنا تبقى من المتقين. اي نعم. سورة القمر جاء فيها جزاء المتقين مجمل في جنات ونهر، سورة الرحمن فصلت بقى ماذا يأكلون، ماذا يشربون، زوجتهم زي اللؤلؤ والمرجان، فصلت، فقصرهم، الحور العين، ففصلت. سورة القمر بدأت بمعجزة بصرية مؤقتة، وهي معجزة الرهبة، اقتربت الساعة وانشق القمر. هيفضل منشق قد ايه؟ لحظة، الكفار قالوا للنبي انت اهل النبي عايزين معجزه، عايزين القمر يتشقل الصين واللي يبقى معاك. فدعا ربه فانشق القمر، قالوا لا لا سحرت اعيننا، انتظر وافد ياتي من خارج مكه نساله. في الصباح قافله وصلت الى مكه، قبل ان يبادروا بالسؤال بادر اهل القافله بهذا الطرح، يا اهل مكه أرأيتم العجب الذي رأيناه البارحة؟ ماذا رأيتم؟ لقد انشق القمر نصفين. قالوا يا ها لقد صار محمد ساحر عظيم، سحر من في الأرض ووصل سحره إلى من في السماء، ما يأثر في القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول إيه سحر مستمر. فسورة القمر بدأت بمعجزة بصرية، شافوا القمر نصين مؤقتة، وهي معجزة الرهبة. سورة الرحمن بدأت بمعجزة عقلية دائمة اللي هي علم القرآن، علم القرآن معجزة سمعية، الثانية معجزة بصرية، انشقاق القمر معجزة الرهبة، الرحمن علم القرآن، القرآن معجزة الرحمة. فكأن الله لما شق القمر كأنه يقول أنا الله الذي شققت القمر بقدرتي، وبقدرتي أقدر على هد الجبال وقد الرجال. أشرقت نصين بكلمة، معجزة الرهبة. إنما علم القرآن ده كتاب رحمة، معجزة الرحمة. كذلك آخر سورة القمر فيها إيه؟ آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر، فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكنها لم تخبرني من هو المليك وماذا صنع لي واعبده لي. سورة الرحمن قالت لك بقى هو المليك هو مين بقى؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو ده الملك اللي عمل لك ده كله وأوجب عليك أن تركع له وتسجد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش كده ولا إيه؟ فهناك علاقة ولا شك قوية بين سورة الرحمن وبين سورة القمر. طب وفي علاقة بين سورة الرحمن والسورة التي من بعدها اللي هي سورة الواقعة؟ فين؟ سورة الرحمن تكلمت عن المجرمين كلاما مجملا، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. بس ما قالت ليه سمات المجرمين ايه، سيماهم اللي هي ايه، ما قالتش. الواقعة قالت لك بعض صفات المجرمين، قالوا قال الله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، المجرمين بقى اللي جايين دول، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فمن صفات المجرمين أنهم من أصحاب المشأمة في الآخرة، يعني يأخذون الكتب بشمائلهم بالشمال، هذه علاقة. آخر سورة الرحمن فيها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طب الاعتراف بجلال الله من كل الناس، الكافر قبل المسلم، هيكون امتى يا حبيبي؟ شوف آخر سورة في الرحمن، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هل كل الناس في الدنيا يعترفون بجلال الله؟ مش في ناس بتعبد بقر وناس بتعبد الأصنام إلى الآن بيعبدوا بوذا صنم، وناس بتعبد البشر إيه والله، وناس ملاحدة ملهمش دين، وفي مسلمين. لاعتراف بجلال ربنا من كل الخلق، عارف هيكون امتى؟ اقرأ أول آية في الواقعة إذا وقعت الواقعة. يعني هذا الاعتراف سيكون إذا وقعت الواقعة في الآخرة، لما ربنا يقول لمن الملك اليوم، الكل هيقول لله الواحد القهار، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. جميل، ما في علاقة بين سورة الرحمن وبين سورة القمر وبين سورة الواقعة. أول آية بقى إيه؟ الرحمن علم القرآن. نحتاج إلى درس كامل نتكلم فيه في هذه الآية، الرحمن علم القرآن، وهذا ما سنفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. يبقى أنت سعادتك عرفت النهاردة سبب نزول السورة إيه؟ رقمها في المصحف 55، عدد كلماتها قد إيه؟ عدد حروفها قد إيه؟ ترتيبها بحسب النزول نزلت بعد الرعد، الترتيب المصحفي إيه؟ فضلها إيه؟ مكية ولا مدنية؟ علاقتها بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها. كلام ده النهاردة تمام وجميل، لو دخلنا في الآية بعدها هنلخبط كله على بعضه، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.